ومن سلك سبيله وسلكه داعي الى يوم الدين. اما بعد، فنظرا لغيبة اصحاب الفضيله اصحاب الندوه هذه الليله، رايكم يا ابو ياسر ان اقول بما تيسر مما يتعلق بالندوه ويتعلق بالفقه والفقهاء، الفقه الاسلامي وفقهاء الاسلام، وشده الحاجه الى تلقه للدين، وشده الحاجه الى فقهاء الاسلام يبينوا لله وعن رسوله ما يجب على العباد، لان العلماء هم ورثه الانبياء، والانبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ومن اسباب السعاده للعبد ومن علامات النجاه والفوز ان يفقه في دين الله، وان يكون فقيها في الاسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. والعلماء قد بين الله شانهم ورفع قدرهم، وهو العلم بالله وبشريعته، العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاه والسلام، هم علماء الهدى، هم علماء الشرع، هم الذي قال فيهم جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم قائما بالقسط: لا اله الا هو العزيز الحكيم. وقال فيهم جل وعلا: نرفع الله الذين نوتهم والذين اوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته، هذا الحديث العظيم يدل على فضل فقه الدين، وفقه في الدين وفقه في الاسلام من جهه اصل الشريعه، ومن جهه احكام الله التي امرنا بها، ومن جهه ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهه البصيره بما يجب على العبد بحق الله وحق عباده، ومن جهه رحمه الله وتعظيمه ومراقبته. فاذا راس العلم وأتت العلم خشيه الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل بما ياتي العبد ويرى. ومن فقد خشيه الله ومراقبته فلا قيمه العلم، وانما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو على مدى السعاده، والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشيه الله، يورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، يدفعه الى اداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن ملق الفقه في الدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله أراد به الحسن، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل المعرضون عن الفقه في الدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة بما حرم الله عليه، فذلك من الدلائل على ان الله ما اراد به الخير. وقد وصف الله الكفار بالاعراض عما خلق اولى وعما انذروا به، تنبيها لنا على ان الواجب على المسلم ان يقبل على دين الله وان يتفقه بدين الله وان يسال عما اشكل عليه وان يتبصر. قال عز وجل: والذين كفروا عما انذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين التبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض ونسي ما قدمت يداه فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة مساد القلب، علامة الانحراف عن الهدى، علامة أن الله ما أراد به خيرا نسأل الله العافية. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بكتاب الله عز وجل، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا، يسأل الإنسان عما أشكل علينا هو أعلم منه ليستفيد، ويحضر حلقات العلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم وحتى يضم ما لديهم من العلوم

بفضل كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم النور وضاعف لهم الحسنات ونفعنا بعلومهم جميعا وعاذنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ومن ما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم، لانها من طريقة اهل العلم. وفي الحديث الصحيح: اذا مررت بهذه الجنه فاركعوا، اذا صرنا بهذه الجنه قال حين قلت لك. وقال عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. قال عز وجل: فاسألوا الله الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الأشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد والرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة، كل هذا من تحسين العلم ومن الطرق التي تشرع في العلم. وصاحبها يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا سأل أهل العلم وتوجه إليهم في بلادهم وفي بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يدرس في حلمه. وهكذا ذكره العلم من الطرق النحويه التي هي مفيده جدا: كتابه العلم، كتابته وتحفظه، كل هذا من تحصيل العلم ومن الطرق المفيده اليه. كما ان الرحله والانتقال من بلد الى بلاد ومن مسجد الى مسجد ومن حلقه الى حلقه ومن بيت عالم الى بيت عالم من طلب العلم والاستفاضه في الدين، هذه الحقيقه رغم الرحله وفيها ايضا سلوك الطريق الموصل الى العلم. فكذلك التفقه في الدين بالكتابة والقيس وحفظ المعاني كتابة ودراسة ومذاكرة هو أيضا من الطرق الموصلة إلى العلم النافع. نعم. طرت لنا قبل الأسئلة، بسم الله الرحمن، نرجو أن توجه كلمة لوزارة الإعلام لأن التلفزيون يوقف وقت الصلاة الوحيد أنه يتوقف على توقيت مكة المكرمة، أما الرياض بل هو الشغل وقت الصلاة وتمثل. يسأل يرغب في سنة وزارة الإعلام في إيقاف التلفاز في أوقات الصلوات حتى لا يشغل به الناس يصلون صلاة الجماعة، وهذا حق جيد يشتغل يفعل إن شاء الله ويتابع. صورة لي أثمن من مصنع الشركة بالسعر المحدد وقدره 11 ريالا وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟ هذا محل نظر. إذا كان بينه وبين الشركة أن يأخذ حاجة ويرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه وبينه وبينه وبين الناس هكذا في تعليمات المتبعة لديهم أنه يعطي كل واحد حاجته ثم يردها عليهم، فعليه إذا فضل من الشيء عنده أن يرده إلى الشركة وأن يبيع بما تبيعه. أما إذا كان ليس بينه وبين الشركة شيء من هذه الأمور فلا شرط، فإنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم فضل بعض هذا الشيء فإنه يبيع كما يبيع الناس الأسواق، وإن كان فرية في ذلك يبيع كما يبيع الناس. فإن كان الدولة قد منعته يعني يبيع إلى بيع الشركة فعليه يلتزم بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المحرجة التي فيها الكذب، فيأخذ ما ليس له بحاجة ليبيع على الناس ويغري عليهم الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما عندي احتراف في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبينها ليس منها حد محسوس بل فيهم حاجاتهم هم بعد ان يتصرفون ويتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس لا يجب على الناس ولا يقتل الناس. واذا كان العرف بين الشركه وبين المستعمل المعامله لها ان ما زال يرده اخذه عليهم او يبيعه بسعره المحدد فعليه يفعل ذلك لان ضعف الاكل منه في المعروف او الناس. فاذا كان هذا هو الذي قاله ولي الامر وانها تباع بالسعر الذي قيد على الشركه ويرد به الشركه فليس لمن اخذ منها شيئا ان يبيع باشياء اكثر من ذلك او يتحيل ان ياخذ شيئا باسم حاجته وهو كاذب، لان هذا وسيله الى ظلم الناس واغلاء الاسعار عليه. والله المستعان. هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع او تضاد وما سبب اختلافهم؟ الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع وهو جاء في الشريعه فيما في الاذان والاقامه وأنواع الاستفتاح وأنواع التأخذات جاء النبي أنواع في هذا كلها جائز، كان تنوع كله جائز، وإنما الاختلاف بين أهل العلم في الأفضل قد يرى عن هذا أفضل ويرى الآخر من هذا أفضل مثل التحيات، فإذا التأخذ جاء بأنواع أحدها أن يقول التحيات لله والصلوات والسلمات إلى آخر، والنوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعضها راشد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان الترضيع، يجيه الترضيع يراشد أن لا إله إلا الله الأربع مرات، يأتيان بفرق الحفظ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله بفرق الحفظ، ثم يعيدها أو ثم الترجيع بفرق المتبع. هذا ثلاث من حديث محذورة وثلاث من حديث بلال عدم الترجيع، وكلاهما جائز. هذا ثلاث التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وشفع الإقامة في ثلاث التنوع، وهكذا الاستفتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي ودعتني الى مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي ونقل خير العلم والاحساس، اللهم اغفر خطايا بالثلج والماء والبرد والبرد، والله اغفر. فاذا فعل مسلم هذا او هذا او هذا كله طيب، كله ثبت على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى المصلي في نوع من الاكتساحات الثابته فقد فعل مشروع، واذا فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فحسن. هذا يقال في هذا التنوع في الاحاديث الصحيحه، واختلف على اثره العلماء في الافضل من هذه الاشياء، فيسمى هذا اختلف التنوع وهو كله جائز. هذا أو هذا أو هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع التجهد، في أنواع الإقامة، في أنواع الأذان، في أنواع الافتتاح وما أشبه ذلك. هذا تم اختلاف التنوع، وأسباب خلاف ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات وأسانيدها وكثرتها أسانيد وصحها من حيث الضبط والثقة، فبعضهم يختار أن هذا أفضل لأنه رأى أن أسانيده أكثر وأن ثقاته أفضل من غيرهم، وبعضهم يختار أن النوع الثاني وأنه أفضل، وبعضهم يلاحظ المعنى أيضا. فهذا كله من باب الفضيلة فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الأفضلية لا من باب التحريم والوجود. وهناك نوع آخر يقال اختلاف الطواف، وكل هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحريمه، هذا يرى أنه واجب ولكن يرى أنه ليس بواجب. فهذا يحتاج إلى نظر الأدلة ومعرفة ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو أقرب إلى الدليل وما أوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل معروفة في الفقه الإسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث وقد يثبت ذلك الحديث عند الآخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فإن كل واحد حصل من العلم شيئا وفاته أشياء، فلهذا يتفاوت في العلم بحسب ما بلغه عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يحكم هذا بأن هذا الشيء واجب لأنه بلغه في علم، ولا قد يحكم بذلك لأنه بلغه في علم. وقد قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر حين رد عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول العلماء رحمة الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى أنه قد فاته بعض العلم لأنه لا يحصي العلم كله، فلهذا قد يفوته أشياء ويخفى عليه أشياء يعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم في المدينة أو في مكة أو في يجد أو في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب أو في مصر أو في الهند أو في اسم ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الاحاديث صحيحه الرسول عليه الصلاه والسلام فيرفع عليه بعض العلم، ويجعله في الاخر سيكون عنده مزيد علم. هذه اسباب اختلاف اهل العلم في التنوع وفي ايضا اختلاف التواصل. الله المستعان. نعم. ولذلك بالنسبه عند النبي يوم الجمعه يستمع يعني الاذاعه يبذل واحد يرد له اربعه او ثلاثه، هذا سبق كنت عامل من ذلك هذا أول هذا الواحد في الحرمين، هذا الواحد أول لأن وجود السماعات وجود المرور يكفي. أما لو كان ما هناك سماعات ما هناك المرور فلا تحتاج إلى عدة آلاف لأن مسجد جميل واسع وله جوانب من الجهات كلها رافعة إلى مسجد الحرام، فكان فيه مؤذنون مجنحات كل جانب فيه مؤذنون، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كفى الواحد. بسم الله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله الى اخره، ولم يقل له تحيات الله والصلوات الى اخره. ما بلغ هذا الحديث، ما اعلم هذا الحديث. الاحاديث المضبوطه المعروفه الصحيحه هي التي يجب اعتمادها، اما الحديث الضعيف فلا ينبغي الالتفات اليها، ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينه، يعني اذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث يعتني به من العلماء حتى يعرف شانه الله وما اصله وما سوى هذا القول. فإن كان قاله العلم لا بد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا قد يكون نوع من الأنواع قد يكون ضعيفا فلا يلعب عليه. بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة لا ينبغي لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يرد في أحاديث التجاهل، ولكن يقول كما قال في الجاهل الأحد اللهم صل على محمد وعلى محمد، وإذا قال سيدنا محمد لا تقول الصلاة فسيده ولا دار الصلاة والسلام، وهكذا يقال في هذه الصلاة لا بأس. لكن في نفسه التهوى الأولى عدم القول لأن لا يريد كما أنه لا يقاس أذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لا أعلمون لأن ما ورد لا أمر به من الصحابة ولا فعل ما كانوا راكبون فلا ينبغي ترك العدل ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الاتباع أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلوات عادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس أنا سيد بلدي هذا ولا بأس وسيد بلدي هذا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس اللهم صل على سيدنا لكن الأنكار التي جاءت ليس في هذا الشيء ينبغي أيضا مثل الأذان والإقامة والتشهد ويرد في هذا الشيء فيفرق أما في الخطب لا بأس إن واحد لا بأس إن مثل سمع وبينه وبين نفسه على نبيه وعلى سيدنا محمد لا بأس إذا قالها أو تركها لا حرج في ذلك كل شيء. رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني ذنبا ويخشى أن يحتاج إلى غسل أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل هل يجوز هذا معنى سؤال المفروض صالح هذا يسأل يقول الإنسان بات عند قوم فسلم ولم عليه غسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل فيظن به سوء لأن رب العائلة سوء فهل يغتسل أو يصلي بالتعفف والاكرام ماذا يفعل هذه على كل حال مسألة كبيرة خطيرة والذي يظهر والله أعلم أنه إن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي له يبين عن الإحسان هو المعروف لكن المجهول ويبتلى به الله إذا كان مجهولا فإذا كنا في هذا الشيء فليغتسل الحمامات والحمامات موجودة في البيوت ولا يسأل الله تعالى بأن يقال الإيمان والإيمان فلو كنت فرضنا أنه وجد عند قومه سوف يستهينونه وسوف يقع في باطل عظيم ففي إمكانه أن يدخل يذهب إلى مسجد إلى مسجد آخر ليس مثله محل الطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يلتفت عند هؤلاء بل يدخل إلى مكان آخر يلتمس الطهارة في مكان آخر أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة إلى هذا. لكن إذا كان على جلد يعني يعيد صلاة ولا؟ يعيدها كلها فروض لو فعل يعني تيمم وصلى يعيد لا عذر إن كان الفروض وإن كان التماس الماء في مكان آخر. يعني يعيدها من على الواجب على المؤمن السكون في الصلاة قد أسكن في الصلاة الواجب على المؤمن يسمع في الصلاة قلبا وقالبا لا قلبا فقال ولا قال فقال بل بهما ويشبوع النفاق أيها ليس بخاشعا وقلب ليس بخاشع المشروع للمؤمن أن يكون خاشع القلب خاشع الجوارح كما قال الله عز وجل قال في عالم المؤمنون قال الذين هم صلاة ما شاءوا كثير من الناس لا يبالي بهذا بل دخل في الصلاة شغل بنفسه بملابسه أو بلحيته أو بأنفه أو بساعته أو ما أشبه هذا لا ينفع وإذا كثر وتوالى فهو ما أبطل الصلاة إذا كثر عرفا وتوالى غير ضرورة أبطل الصلاة الواجب على المصلي أن ينتبه أما شيء قليل فيعفى عنه يجب على المؤمن أن ينتبه لأن لا ينساق في الحركات والأفعال التي لا وجه لها ونظر الله إليها فتبطل الصلاة ولا يشعر الواجب على المؤمن أن يعنى بالصلاة ويسكن فيها وأن يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يحدثون أيديهم كان من خير السنة عند السلام قد أسنوا في الكلام عليه الصلاة والسلام والله قد أفلح المؤمنون قال الذين هم في صلاة فاشلوا والخشوع خشوعان خشوع القلب في إقبال على الله خشوع بين يدي الله وخشوع الجوارح في السجود وعدم العبث لا في ملابس ولا في لحية ولا في غير ذلك أن يقبل على صلاته بقلب خاشع وبقلب خاشع يقبل ثواب الله ويحسى إقامة الصلاة والسلام. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفضيلتها وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولم يترك الصلاة ولا فرضا واحدا فهل يقضي الصلاة عن فترة الماضية؟ هذا يسأل عن من ابتلي لترك الصلاة تكاسلا ولم يجحد وجوبها ومر على هذا سنوات ولا يصلي تكاسلا وتهاونا ثم ان الله عليه بالتوبه ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاه فهل يقضي ما مضى على قولين العلماء احدهما انه يقضي لانه لا يثبت فيه عند جمع اهل العلم فعليه يقضي والقول الثاني انه لا يقضي وان الصواب في هذه المساله ان التوبه تجب ما قبلها وان عليه الانابه الى الله والاستمرار على العمل الصالح والندم على مضى منه ويكفيه ذلك وهذا هو الصواب صواب انه لا قضاء عليه لان تركها كفر بالله فاذا من الله بالتوبه فالتوبه تجب ما قبلها كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يبدهوا تغفر لهم ما قد كفروا قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبلها والاسلام يجب ما كان قبلها فالمؤمن اذا تاب الى الله وانا بينيه من تركه الصلوات فإن التوبه تجب ما قبلها ولا يلزمه ان يقضي رمضان الصلوات في السنوات الماضيه او الشهور الماضيه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بين الله والصلاه ومن تركها فقد كفر. رواه الاسلام بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا: بين الرجل وبين كل شيء فقد الشرك في الصلاه. رواه مسلم في صحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: فاقتل من الاسلام وعوده الصلاه ويلقى سلامه الجهاد في سبيل الله. في احاديث كثيره. وذكر عليه الصلاه والسلام ان اركانها خمسه، ذكر منها الشهادتين ثم يقرا الصلاه ركنتان، فمن ابتلي بتركها وليله الشيطان بتركها فان عليه الجدار بالتوبه الصادقه والعمل الصالح وان يستمر فيها وان يندم على ما رضى منه وليس عليه قرار مفاد. هذا هو الصواب. اما من قال بان جحد وجوبها بكليه فهذا كافر عند الجميع، وان قال انها غير واجبه فهو كافر عند الجميع ولو صلى العلم هو كافر. بعد أن يرى أنها ليس واجبة على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال إنه يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن زين له الشيطان تركها تهاونا فهذا اشتبه العلماء في كفره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه إذا فعل ذلك ولا يكفر ولا يبهر مع المسلمين ولا تلفه صلاة المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات. وهكذا وجه على الوجود يقول انه كافر في الاجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي الا ما فات من الله. لا ما كان ولو واحدا ما كالاسلم فانه لا يقضي ولو واحدا اذا خرج الوقت كفر كفرا اكبر ثم يقتل حدا عند قام قال انه لا يكفر اكبر ومن قال انه يكفر اكبر يقتل رده ومن قال لا يكفر اكبر قال انه يقتل حدا عند جمهور العلماء ولا يقتل الزاني حدا حدا غريب والصواب ان يقتل كفرا لا حدا رده عن الزاني. رجل عليه كفارة رجل عليه كفارة يمين وتكرر منه هذا هل تكفي كفارة واحدة؟ تكرر منه يمين واحد. هذا في تفصيل، لأن كفارة يمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على أفعال. إذا كان على فعل واحد يقول والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، ويعدي إلى هذا عشر مرات أو أكثر، هذا ما عليه كفارة واحدة إذا كلم فلان، بس عليه كفارة واحدة لأن أي ما أعرف عن الواحد فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كرر ذلك على أفعال فيقول والله لا أصلي فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أصلي مع خلف فلان، والله لا أصدق على فلان، أفعال متكررة هذا كله إلا هو كفارة، كله يلها كفارة يعني كله يلها مستقلة بفعل الذي قدمه. هذا لا يكفي هذا عن هذا. فإذا قال والله لا أكلم فلان ثم كلم عليك كفارة، وإذا قال والله لا أزور طعامه ثم قال طعامه عليك كفارة، وإذا قال والله لا أزوره فزاره عليك كفارة، وهكذا. عند تنوع الأفعال تنوع الأيمان بالأفعال ثم تكون كفارات. أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحدة. نعم. هل هذا عمرو بن هذه كثير ما تحصل عند بعض الناس بالخاصة من الولايم، لكن صار حلف عن عدة ولايم وبعدين يريد أن يكفر عن نوع واحد ما دام بأكثر. لا والله لا أكل ولا تزال، والله لا أكل ولا تزال، لا يزال واحد. والله ما أكل ولا يسير، والله ما أكل ولا يتعمد، والله ما أكل ولا يخالف، هذه متعدد الوحدة عليها كفارة. هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان لا بلغ أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها يصب الاجتهاد هذا فيه تفصيل. إن كان في وسعه نظر عناية وسؤال العلم نظر واعتنى وسأل أهل العلم، فإن ضاق به الوقت ولم يتيسر له ذلك فسأل أهل العلم الذي يظن به الخير ويظن أنهم أولى من غيرهم بعلمهم وفضلهم وعمل بما يقولون، لأنه قال فسألوا إلى ذكر إن كنت لا تعلم. وفي الحقيقة هذا جهده، فسؤاله لهم إنسان له لله عز وجل وليس تقليدا، وإنما هو اتباع له فيما علمهم الله إياه، فهم علموه ما علمهم الله وأخذوا إلى أن هذا هو المشروع فيقول في قولهم، لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونفي ما يرسلون إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل من أدلة شرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعرف يستطيع أن يقرأ كتب التفسير حتى يعلم معنى الآية يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجب الأمور حتى يطمئن قلبه في الحكم الذي صرف فيه العلماء. أما إذا كان الحكم أمر مجمع عليه فليس محل اجتهاد، كان الحكم أمر مجمع عليه فعليه يأخذ بذلك ويمتثل وليس محل اجتهاد ولا نقص. هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قال يهود عزير بن الله. هذا من علماء اليهود وكذب اليهود وقال عزير بن الله والله جل وعلا لا يكذب هذا ولا ولد بل هو الواحد الاحد لا يجلد ولا يجلد ولا يكون له كذب. فكما كذب في اليهود في ذلك فلسا كذب ايضا في عيسى وقالوا انه ابن الله وفي الله مكاين لم يتخذ الله صاحبه ولا ولد. فقولهم ان عزير بن الله وان قالوا كلم الله كل كفر وضلال وكذب على الله وعلى دينه. ولهذا صار هذا من انواع كفرهم ومن انواع مناطق ارتكاب حقه نسال الله العافيه. الله اعلم يعني الله يتحرك علماءهم يعرفون هم من يحفظ يتحرك علماءهم. اما الرسول قالوا انه من حلوى التوراه وانها موجوده الا عند في بعض الرسول والله اعلم بهذا. اخبار بني اسرائيل ليس لها اهميه لانها لا يلحق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه بعض الرسول بصلاحه وعلمه حتى قالوا فيه نبوه من جهله وراء ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خليجة ولدا دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خليجة دون غيرها. أليس إبراهيم من ولد ماريا؟ أرجى التوفيق بين هذا وذاك. لا أولا ما أعرف هل رزقت ولدا من خليجة لا أعرف هذا لا هذا اللفظ فإنه قال لما كان ينثرها عليه الصلاة ويثني عليها ويقول لي ولها كذا وكذا وكذا وكذا ويثني عليها ويثني أولادها كذا ولكن هذا لا ينافي ان ولد من غيرها ان ولد منها ولم يكن غيرها هذا لا يعرف هذا اللفظ من الروايات انما ينسبها وينسب اولادها عليه الصلاه والسلام لبيان رابطتها عندها ومنزلتها وفضلها وانها جديره بالاثم عليها وجديره بها تذكر. ولكن كونه سكت عن ولده ابراهيم في بعض الاحاديث اما لان هذا كان قبل ايام ابراهيم يعني هو الموجود في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وإما أن يكون ذلك لأن كلافي أي حديدة وليس بجيش الأولاد ففي خديجة وفضلها فلهذا لم يكن هناك مناسبة لذلك إبراهيم وليس خديجة لأن خلاه ولد من غيرها وهو إبراهيم ومن ذلك من غير خديجة إلا من جارية جارية خلقه الله منها ولدا وخلاه إبراهيم ومات في الجد مات رضيعا. لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا لتدريس المعجم أو أي كتاب من كتب السنن؟ فيه درس صلاح البخاري ومسلم وابن ابي داود في دروس سابقه بحمد الله تابعت ايام الاسبوع. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. اذا بنى من الصندوق العقاري فلا مانع يوقف بيته وعليه يؤدي الحق الذي عنده. وهل يجوز بيع البيت اذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟ هذا يرجع الى البنك اذا كان من الاذن له فلا باس ان كان يمنع من البيع اذا كان رهنا فلا يباع الا باذن الراهن. اذا كان البنك يمنع من البيع فالامر اليه لانه الذي اعطاه المال وسهل البيع فاذا اذن البيع ياتي البيع وان منع فالذي ينبغي انه لا يباع لانه رهن فيما بقي فيه من المال للبيت. لكن إذا استفتحه فهذه له أول من الناس كلهم لا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره وأجر من صلى خلفه؟ ما أدري عنه هل له ما أدري عنه لكن جاء في عدة أخبار يدل على أن الإمام يفوز بأجورهم خلفه بأجورهم لأنه قائد له ودال له على الخير فإذا أحسن واجتهد رجع له بأجورهم كالداعي لله من دل على خير فهو من ذكره جاء في ذكر اخبار قلت ان هذا مثل له ذكره السائل ما نذكره. سمعنا في حلقه مضت من حلقات نور على الدرب ان هناك فتوى تفجر في اللحوم المستورده من الخارج والى الان لم نذكر فيها شيء. نرجو ان نسمع الفتوى قريبا ان شاء الله لان هناك حاجه سمعت اليها. نرجع على الموضوع ونوجه الى هناك الامور بان يتفقوا بان وزنوا التجار والوالدين يتفقوا مع شركات خاصة في تبرير اللحوم على طريقة إسلامية سليمة ووافقوا لهم على هذا وأمر وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة قد عدتها وزارة التجارة ورفع عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزية وقيمة ومفيدة وقرر وجود تنفيذها وأن لا يورد إلا على ضوئها بشركات معلومة وبطرق معلومة ومراقبة حتى لا يغير إلى هذه البلاد إلا شيء مضبوط وسنشر هذا إن شاء الله قريب. نرجو منكم توضيح إطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين، فهل بينهما صلة أم لا؟ أنا لا أصول، هم الذين يعتنون بالأصول الفقه يدرسونها وينقلون عن الكلام فيها، وأما الفقهاء فأوسع من ذلك، حاجة يكون فقيها في الأصول والفروع جميعا، أما الأصول فقد يكون شغل في الأصول ينظر في الأصول وأدلتها ومعانيها ويرشد إليها، وأما الفقيه أوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الأحكام وفروعها والنظر فيها، ولكن ليس عنده علاقة بالأصول كما عند الأصولي، وقد يجمع بين الأمرين، يعني فقيها في الأصول وفقيها في الفروع، ولا يكون فقيها الحقيقة الفقه الكامل إلا إذا كان عنده فقه أصول، لأن فروع لها الأصول، لكن بعض الناس قد يكون عناية بالأصول أكثر، وبعض الناس قد يكون عناية بالفروع أكثر، تريد تفريع المسائل وبيان أحكامها على وجه الأدلة. ما هي أهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الكلمة لمن نحن قلنا اللحية. أحسن أهل الكتب هي الكتب التي تعنى بالأدلة، هذه أدلة شرعية تذكر مسائل الإجماع وتذكر مسائل الخلاف، وصلنا بالأدلة كالمغني في منطق الدين المدانة وشرحه للأحكيم، وكمهذب للنووي والعقاب للبلا وأشبه ذلك، الكتب التي فيها العناية والدليل، مثل محل المحلل من طلبة الذين قد عرفوا العلم وميزوا بين غسله وسمينه، أما عامة أهل العلم فلا ينصحون بمحل وأشباهه، من نفي من أخطار الأخلاق الكثيرة، لكن أهل العلم البصيرة الذين عرفوا العلم وعندهم ميزة وعين مكان فإن محل وأشباهه كثيرا، وهكذا جميع الكتب التي كان في الخلاف سواء مكتوبة أو مطبوعة فيها جديرة بأن تقتنى وتراجع حتى يستفاد منها، وكتب ابن عبد البر وابن المنذر وغيره، وكذلك كتب التفسير ابن جرير رحمه الله المستوى العظيم، كتب الشيخ القرطبي كتاب مفيد عظيم، تفسير الباوي كتب كثير، هذه كتب عظيمة ومطبوعة ومفيدة ومفيدة جدا. ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟ أما الحنابلة فأهمها المغني والمتزامن والموضوع المغلق، فإنها كان كتابات عمودان كان يحل الأدلة ونقل كلام العلماء، لا تعد من ذلك الشيخ كبير لأنه أخذه من كتاب عمي النور معمول. وأما كتب الشافعية فأحسن ما رأيت كتاب النووي رحمه الله فإن كتاب العظيم المثل والشعر جميعا كتاب عظيم جدا، وطلعت رأي المرحوم وعلى كل حال كتبه تستمر، فاحسنها واولاها العنايه والكتاب الذي يعتني صاحبه في طلب الادله وتوضيح الرازع وتوضيح الزائف والوفاء. لا دروس لا لا دروس لا دروس لا دروس لا دروس لا لكن لا يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من أتيت من المنطقة صيفا وقد حلفت وصيغة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود، ولم يكن عند علم الحلف بالصلاة أن يذبح أسجونا لبيت الله، لك هو يعمل اسمه لأنك فيها صحيح عليه الحرام ذاتها الذبيحة، الذبيحة قد حرضها للذبيحة وحرضها للغنيمة، فقد أخطأ عليه التوبة والاستغفار وعن كثرة من الأكل. إذا أكل كثرة من الأكل ويطعم عشرة مساكين أو بكثرة. إذا أكل هذه مرينة والذبيحة التي حرمها. لا طاعة، يعني واجع على طاعة، طاعة ركبة. لا أيوه. يقول لك نص ساعة من قتل بلد. يقدر كيلو ونص. نعم. لماذا؟ نعم. أقول عن واحد من المسافرين. اليوم الحمد لله يعني ما هو الدين ولكن لو حصلوا على بصرة. ما شاء الله. يعني ربنا كثير قراءة ربنا ولكن بعض الناس لا يحبون. فإذا هم في نفسهم جميعا فقط عن يوم اثنين وبعد اثنين وبعد ثلاث وبعد ثلاث الحمد لله. لكن الله يجب كثير إلا حتى واحدة. ولا أعطاه مكثرين. كيف رد عليك يا الواجب إذا جاد جاهز. لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن القرآن نرجو أن يحصل في المساجد هي غالب المدارس فإن الذي هم في هذا الشيء وتصير مع العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نرجو أن يكون هذا قريبا في سائر المدارس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما معنى الحديث وهل يعني ذلك ألا أمل في العودة بالمسلمين العهد الأول؟ هذا حديث صحيح إذا العبد الطرق إذن أفضل القرون الفضل وأن أفضل القرون قرر الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم في بعدهم وفي ما قال الله عليه الصلاة والسلام يشهدون لا يشهدون ويقولون ولا يسمعون ويهدون ولا يسمعون في الأخر يسبق الثلاث أحد يمينة ويعملون شارع وهذا واقع يعني بعد قرون الفضلة قضعوا العهد على الجبوبة وقال العلم في الناس وكثر فيه الجهل وطمعوا في الدنيا وخفوا عليها وليس معنى ذلك أن لا تحلموا أخير لا هنا قال بل لا تجعلوا طائفة لأنه ما الحق ويقول ما خلالهم ولا خلالهم لكن ليس وقام الرابع والخامس ومن بعده في القرون الأولى وقالوا لك يا علماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال أما العلماء ورأوها تحت تمسك بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحالة غير الحالة القرون السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول بل الحمد لله الحق يزول وله من يطلبه وله من يطلبه وله من يطلبه وعلى حسب نشاط الدعاة فعند وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكون خير في محل الموجود وعند قلته في المحل وفي الإسلام يقل ذلك والله المستعان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نشاط غريبا وسيعود غريبا فيقول فقول بعض الغرباء هو مسلم صحيح الغرباء اذا المسلم يقول من الغرباء قال المصلحون ويصلح الناس فمن قال المصلحون لا اكثر الناس في سنتي ولما امات الناس من سنتي وفي الاخر هم النزاع والقبائل في الناس صالحون قليل في الناس صالحون كثير وهذا في اخر الزمان وقد وقع فيجدنا في اقاليم كثيره قبل ان تجد العالم الذي يعني علامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا يكون له اليوم كثير من الأقاليم والجزاء تجد علماء السوق تجد علماء السلطان كما يجهل الدين ودعوا إلى أن تدعي لقدم من دون الله وآتت بالعقائد الباطلة وجدع الضالة تجد هذا كثير من ذلك كثير أما الآن من يدعو إلى الله البصيرة ويعلم عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحذر وسكي وقيله وجميله هذا هو مكان اليوم من جزاء الأقاليم وأخ يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات أي في الدور الأرضي فهل يدل الصلاة على سطح الحمامات؟ لا صحيح لا لها لكن المسجد سطح يعني جاء بعض الإنسان في تحته المخازن والحمامات أو ما أصبح لا إله صلاة ومساحة لا تعلق لها في الدور هذا هو الصلاة السطح الحمام ونحن حكم صلاة العيدين فرع المسلوط كان فرض كفاية هو مسلوط هو فرض عين يطلب جديد على الجمعة وقال فرض عين على الجمعة وعلى جميع الملل يصلوا لغا العين وقال له فرض كفاية قال يقام من الاسمين يا جماعة سقط على البقية فرصة حتى تقل سنة ولقرب الحيث الجليل وجب على الأحياء ولقرب العين واجبة على الأحياء كما تجد صلاة الجمعة ولهذا صلى من المسلمين على ذلك وعصرهم بذلك وحرم على ذلك حتى امر النساء ان يسلم الاذن شرف العيد وان المرء اذا كان يجلد جلدا فان الاختها تلبسها من جلدابها هذا يدل على تعقد الامر وانه لا ينبغي للمسلم ان يتخلف عن صلاه العيد فيصفه الجماعه في ذلك صلاه الجماعه ويعيد الاسلوب يجب خمورها فالعيد العام او لا بد ان يجب خمورها لأنه فيه سلاح رحيم ومثل أخيرة الكبرى كان واجب أن يقرأ كما تقرأ. أيهما أفضل التنفل أم قراءة القرآن الكريم؟ لا هذا وهذا ينبغي أن هذا وهذا فالصلاة لها فضل والقراءة لها فضل فينبغي أن يقرأ ويقرأ وقراءة يصلي طلب يدعو إلى الله يغلو في كل يوم يقرأ سهل لا سهل الله صلاة مع القراء صلاة مع الدعاء إلى الله صلاة مع أهل النار والمنكر صلاة مع المستقيم صلاة مع المسلمين صلاة مع المجاهدين صلاة مع الحجاج والعلماء يكون عنده سعة بخير ويسر بخير. في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام، ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب، وشرح مقالته في قدس. فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ المجلة المستقبلة لا نعلم ولا سمع لأن الإسلام يأتي بها لأن الإسلام يأتي بها تكتب عليها إن شاء الله. ما حكم ما حكم من صلى ورأسه مكشوف مع وجود شيء يغطيه به، وما حكم كثرة الحركات في الصلاة؟ وكذا فيها كان كاملة وكان الله يصل الرأس العبامة وكذا يحتاجه من أبيه هذا على حسن كان الغفر مجرد مثلث ولكن العورة تتل العورة هذا من الثالث الله يصلي واحد ليس على عاتقه ولا ليس على رأسه ممكن فإذا صلى إنذار وعلى عاتقه جدا أو فنينة أستطاع في العاتق أو في عين أو في قناة الأمير فإذا فتح رأسه فإذا فنينة أو لحظة الأفضل ويستعرض ذلك في العادة لأن قد يستمتع في غمره تساهل أدوى مبهي أنه يجب عنده الملالات فإذا تتراثه من المعتاد ولكن عند الناس مساجد الناس فذا أحسن والله في بيته لا أوراسة في بيته لا أوراسة لكن إذا كان في مساجد الناس فلا يضعيها على الناس إما أباح الله حتى لا يوجه إليه انتقاد أو المسؤول أو ظن جهالة أو ما أشبه ذلك وإذا من أسألها من الآية ولا ما يغيره ما يغيره ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما ه بعض الأئمة حينما يقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر، وبعضهم يكبر حين الرسل يسجد في التلاوة. الأولى في الصلاة لولا أنه يكبر عند السجود عن مرة، لأن الرسل كان يكبر عند كل خطيب راحة كان يكبر في آخر خطبة. ولكن عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خطيب راحة، ويكبر في الخطيب في رفع وفي التلاوة داخل في ذلك عن التلاوة داخل السجود يعمه في السجود كما يعمه في السهل كل في السهل هكذا في التلاوة الصلاة يكبر عند سجوده وعند رفعه. أما في هذه الصلاة فلا هو غير واحد إنما جاء في عند السجود لكن في هذه الصلاة ولا يجب أن يعلم في شيء صحيح في تحليل عند القيام وفي التلاوة في هذه الصلاة. وبعض أهل العلم جعل الخالي واحد وجعل في التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكبر في عند الرفع ليس في كل عند السجود. والأولى فرق فإن في الصلاة هو من أرض السجود أو من سجود الصلاة ويكبر عند الرفع وعند خروج الرفع فذلك في الصلاة. وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع لعدم مرور من يرفع كاذبا أو بقراءة الصلاة فيكبر من وراءه في هذه الصلاة. ولا تكبير أمره لكن كما ورد فيها لك تكبير عند السجود لكن في هذه الصلاة. البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم حكم ذلك الأفضل تسليمة واحدة هذا هو يقول السلام الصالح ولا يخبر في أنه يسلم تسليمتان ولا جنة بركات فيها ولا يقول سلام الله حتى الله هذا يخبر السلام بعض ولا يخبر في الأفضل في البركانية في الجنازة ولا في صلاة الجنازة ولا على السلام الله أعلم المبنية على التخفيف. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة يدفع على الأصحاب ويخوض عن الصحابة تسلية واحدة والله هي تسلية ضعيفة. من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويقف الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة، نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك. البعض من ذلك سهل يعني أداء الصلاة في المدارس الذي يعلم لا يسهل لا يسهل ولا قال الله يبين بعض الخطوطات التي يعلمها ولا قال في الناس يسهل لا يقول لهم مثلا فلانية يسهل هذا لأنه عنده تعليمات كبيرة في الآية في طلبة الصلاة الذي يعلم مدى الصلاة معينة فتكر هذا يسهل ولا عنه يسهل ولا عنه يسهل ولا عنه يسهل وصلى في المقال إلى الله لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله وما إني أكثر صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظهر منه من الإخلاص أنه يظهر بها الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أما المقصد المعروف الحديث الصحيحة فهي الصلاة بها الحاجة عن أنس وعن الإخوة ليس فيها ما يدل على وداع الجهل عن أنس وليس عن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن الإخوة وعن شيخ الله جهر رسول الله الرحمن الرحيم فأنت عفو أن يقول الشيخ الحمد لله رب العالمين الشيخ الحمد لله رب العالمين لكن جاء مع بعض الصحابة يدل على الجهر فإذا جهر بعض أحيان التعليم تعليم الناس وإلهامهم وأنها تقرأ بشر كان حسن هنالك الأن الحمد لله رب العالمين إذا جهر بعض أحيان التعليم فيعلم الناس وأنها تقرأ فلا حسن وإلا في السنة والأكثر يكون يتصرف بها ويظهر به قول الحياة الحمد لله رب العالمين لا أما الظهر والعصر والمغرب إلى العشاء والفجر فلا تأخر ما ورد في تأجيل أذان في صلاة الظهر في المسجد؟ هذا في الإدراك. أقصد الإدراك؟ أقصد الإدراك؟ لا يوجد أخر لقامه. لأن الإقامة لا يوجد أخر لقامه. إنه لا تشهد حدنا. هذا سنة المسلمين يبدأ من الكعبة وتحضر النافع تلاحظ إذا كان في حاجة يدعوها أو يتربع ثم يخبرون هذه سنة المسلمين حتى في فجر كان يقول إذا طلع فجر وطلع فجر صلى الله عليه وسلم ثم قدر حتى يأتيه الظلال فيجب له الساعة ناس أحوال إنه إلى المسلمين والسلام ويستعد الأخرى العشاء في الأذان والصلاة في المسلمين وأنه كان يصليها في وقتها إلى وقت شدة الحرب فيجب بها وأعتقد أن يدخل بها رسول الله لكن هم معنى أن العجل على الإقامة مع الله وبين الأذان اللي قالوا تقف إذا ربع ساعة في الدقائق يجب تلاحق في الناس إلا المغرب الأفضل فيه إذا كنا لهما أقل المغرب لو أجل الصلاة يؤجل الأذان معها ولا يسمع مثلا يسمع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة قليلة يقدم الأذان وفي الصلاة بعدها والساعات والساعة الحالة والعزم وكان لا يعلم ما معلق على فيها سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب حدوثهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ لا أعلم إذا أردت شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيئا في هذا ولكن إذا ترك الإنسان تحسفا وشرفه عنه فلا حفظ وأما إذا أنا في الحلقات لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية وأخذ وقت قد تعرفهم أن بعض الأعمال يسكنون ورائها قد تعرفهم أن يخرجه بدل حاجتهم ولا تكون أحد من مناقبه يسكنون فإذا أخذوا من الإنسان شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس أو في الجامعات فلا أعلم في ذلك ليس المال لهذه المصالح كل يعطى فاضل ليعينه على حاجاته يتدرب على الصلاة كل يدرس ويعطي من العلاقات العلمية والأسئلة قد يحتاج إلى هذا الشيء فلا أعلم في ذلك ما حكم أجل الدجاج الفرنج؟ أخي أسأل عن الدجاج الفرنج كل الدجاج غير الدجاج غالب من بلاد النصارى من أهل الكتاب عموما هو خلاص الحين من هذا بعث المسلمين إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة المسلم إذا علمت أنك ذبحت على غير الشريعة فالمسلم وفي الكتاب كلهم ذبيحتهم حرمها الله لنا فذبائحهم وطعامهم فلا طعامهم وذبائحهم وقد أكرم من طعام اليهود ويعني حالهم حبهم الله حتى حلل طعامهم فإذا علمنا من بيتنا النصارى في فرنسا أو من انجلترا أو من بنمر أو من هولندا أو من أشبه إلى بلاد النصارى توحيد لنا حتى نعلم أنه يفتي على طريقة غير شرعية أو نعلم أنه يقيم ويريد حتى ناس أو نعلم أنه محبوب ويطلق على الكراسي أو يطلق إلى مثال يميته من ذلك الحرارات فإذا علمنا ذلك يقينا فهو نحن هذا هو الذي اعتقد هذا السبيل ما حكمه بالنسبه لاهل الكتاب هل يطلق عليهم الفرنسيين وكذا؟ نعم اهل الكتاب معمول محاربين عليه؟ هو اهل الكتاب ولا حاربوه؟ اهل الكتاب يرد اهل الكتاب ولا حاربوه؟ لان بيننا وبينهم حرب قبل الجنة حرموا النبي صلى الله عليه وسلم انحرف النبي صلى الله عليه وسلم حرموه ولا حرموه؟ ما حكمه؟ نعم يقولون الله خير الثلاثة نعم هم الكتاب ولا يفعل الله يعلمهم ان هذا وضعها وضعها واخبرنا انه يقول ذلك في الموضوع ما حكم في كتابه يقول ان عيسى في الصلاه من الله صلاه ومع هذا قال ان طعام حملنا الان يشرك مصر طعام حملنا ما حكم مثل على كفر اهل الاخرين مثل اليهود والوثنيين يعني بحق الحرام اذا جميع اهل العلم الا اليهود قال ابو ثور الله يخاف الجلدي انه يجد هذا الكتاب رجع الى العلماء وكسروا قال في هذا قالوا انه غلط فصاروا يعلمون المزيد والله من مثل الوثنيين فبحقهم حرام وإن الناس وجحتهم حرام فإن تدخل المدينة فقط فالنجوس مثل الوثنيين فبحقهم ونسائهم حرام فإن تدخل المدينة فقط أما أهل الكتاب يهود النصارى فتباعوا نسائهم الصلاة فتباعوا نسائهم وفي الأثر اللي ورد يا أخي التفريق بين الذي قال إن الله خلق ثلاثة وبين غيره لا لا أعرف لا أعرف والله لم نقل ذلك عنه بل عنه يقول ذلك لا هو يقول ذلك فلا يفتق من الله يقول لا هو يدعو طعامه طريق الزرسون أي طريقة نقبلها من طريق الزرسون لا لا لا لا لا لا تكتب عنه إذا علمت في الخبر فلا تكتب أما الذي أباح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أخبره إذا قتلوها ها الله أفضل قتلها فلقى فلا تحسن حتى ولو أنها يفقها قتلها فلقى لا تحسن يفقها المسلمة هو مصرح ولا سيبتل عن طريقة الشرطة يسعن الشرعية من قطع الحكومة مريضة ويودي غير فإذا أعلمت أن هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المسلم خلقها خلقا أو أرادها حساب رقيبا لا تحسن فمن الزحم الخلف إذا قال لها مخالف وأنت هزر إلى أن تقع رأسها مرة واحدة خلص فتاك على الرجل رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم حتى ولا في آلة جاء الآلة الجماهية تنجح إذا حركها قطعت في رؤوسها كجزاء إذا الآلة المحمودة تحرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو كذا حذر تقطع رأسها الدم كله لا يخر إذا ما خلال أخر إذا كان منها ضيقة سوف لك سنة وضيقة إذا كان لا يخل الدم أو لا يخل يعني أنك إذا ما خلال بالدم هي مخلوق أنت ولا أنه لا أعلم الدم في قطاع الإنسان وما خلال بالدم فهي وقفة وحيدة لا تأكلها. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهكذا لا نعلم لا نعلم صحة الصلاة لكن فرصها لا أولى بعضها إلا أن قال الجماعة له هو أنه لحد يصلي جماعة لكن لا صلى الله عليه واحد لا نعلم أنه يصلي جماعة لكن جعل إمام الله ثم سلم قام يقضون فجعله إلى اتبابه فجعله عيبا لا نعلم في كل خلاف لكن فرصها لا أولى أنه جاء يصلي بأنفسهم جماعة مستقبلين أولى معناها أن رجلا صلى وهو مسبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء ورد حديث الله في حديث الإسلام وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن أن الله في النبض آخر جماعة الآسر نبض على الرسول الاتحاكم لغير شريعة الله أو الكفار كفر يخرج من ملة من الملة الله فهذه الأعياد في كثير إذا جعل ذلك يستحلل ويرى أنه جائز هذا شيء من الله يريد هذا الشيء من الله أما إذا حافظ إلى الله لأنه مضطر لأن هذا محرم منها لكن لا حيلة له من ذلك ولو جدا من أن يتحاكم إلى وجهة التي فيها القانون أخذوا بيته أخذوا مكانه أخذوا سيارة فكان لحق فلا حيلة تخيفة ولا بيه ويعلم أن هذا ناجي، ولكن اضطر إلى ذلك لخلف مساء أو عبادة أو بيته أو كتانه أو ما أشبه ذلك، ولم يرد من هذا الشيء، ولكن قال إن تراجع إلى مسؤولنا هذا الشيء، هذا يظهر لأنه يظهر في هذا ولا حرج عليه ذلك، واعتقد أن هذا إليه حرم وإنما جاز له لتخلص حقه، ويخلص حقه من الظالمين مطلق، لأي وسيلة أباحها الله تعالى. لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وشارب الدخان وشارب صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثر المعاصي، هل يجوز أكل طعام بعد الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟ أهل المعاصي المعلمين لهم أحكام ليسوا غير على الإسلام، وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، حالة اللحية أنه ضعف في الإيمان وهذا لا شارب الدخان شارب الدخان، فهؤلاء عندهم نقص، فلهذا ينصح العلم من جده ومن المعروف كل هذا المنكر، وهذا ما كانوا يتكلموا عليه ولا يتكلموا عليه هذا خيرا، كما السلام عليهم يسددوا خيرا ويجعلوا وراء الخير ونصيحتهم وتوجيه الخير، فهذا من باب يعطيه وسائله الخير، فلا باس ان يسلم عليهم، لان الهدر من باب الجزع من باب التأديب، فاذا كان هدره لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراى ان يسلم عليهم وينصحهم ويامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا اولى واعظم. فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره، إما يجب على أحد الليل أو يسلم سنة مؤقتة، فإن هدر على المعاصي فيه أقواله العلم، قيل واجب مطلقة وقيل سنة مطلقة وقيل وجب وردع وزجر، ولا يجب من يرد على الوجه، والصواب في هذا أن الهدر نوع من التعجيل، فحيث قلنا أنه يجب وينفع سرع الهدر كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث كعبة الحداد، وإن يجب الهجر أو العالم أو الظالم الأول أن الهجر قد يضر ولا يفيد، فإنه لا يخطر بل يعمل بغير الهجر والسنة الأخرى، فإن من يسمى هجر عبد الله بن عبد الجليل مع أنه أصل المنافقين ولا يجعل التصوير به ويصلي معه عليه الصلاة والسلام ويتألف من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع شر أفضل من بهجره وعدم تعليمه، فالحاصل ان الداعي الى الله كما هو معروف ان الانسان ينظر في احوال العصاة ولا سيما في احوال الزمن هذا العصر من جهر اهل العصاة فقل فيه من يامرهم وينهاهم، فالواجب على الداعي الى الله ان ينظر له الاخلاق فان راى من الاصلح ان يزورهم وان يسلم عليهم ويدعوه الى الله ويرسله الى الخير وراى ان هذا اكثر من الداعيه فجعل ذلك، كما كان المتصل يمر على المسلمين ويدعوه الى الله جل وعلا ومر ذات يوم على ما فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله النبي فلا يزال عند ابي بكر فجعل سلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وقرا على عبد الله الذي يسلم فيه ما لا ينبغي، فاما ان كان الهجر لا اما ان كان الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر وفعل من الاحسنات يهجر حتى يتوب على الاخر المؤمن إذا أعتق ويرد عليه السلام ويرد ويجهر في كل شيء، فالمقصود أن هذا هو الأولى والأصلح، وهو أن نختاره في سنة الدنيا ويخرج من جماعة من العلم، لا يسقط الهجر في نسق الليل في أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاصي وأبعد عن استمراره في باطله. ما يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الأحرام؟ يعني إذا كان في جماعة ولكن في حالة يحدث ذلك الطعام وهو أقرأ القول يقدمه؟ لا ملعب، إذا كان فيه من عندي يعني في الصلاة يقدم، لكن حاصل لا يقدم، لكن لو كان هذا الناس صلى الله عليه وسلم وصلى على الصحابة هذا الحجاج الموسى تقع فيه من أصدق الناس، المقصود أن العاصي وصلى للناس صلى للصلاة الواحد لا هو من يسأل إلى الأصل الحبيب هو يستجعفر وثلاثة لأهل أسرة أبيض من الله يسأل أن يعجل وأن يصلي بالناس وأن يجلس طيب وجب هذا لأنه يستحر في الساق أيضا، لكن لما يستحر ذلك أن يسأل في يديه ويصلي في بيته ويصلي وحده ويصلي مع الناس ينصح لله بالصدقة الكثيرة أن يجلس صلاة نفس الشيخ وإذا كان بيته في حالة ما إذا كان محل في حالة يعني بيته يعني في حد عيد ما عندك في دبية أنا قلي الحاجة يعني قلي يعني لها أجدين مثلا أرد جاءت أجدين مثلا أرد جاءت هي أرد هي التي تقال عنها هي ومن يقال لها إلا عيد لا تكتب هذا ولا مثلا ولا تنبغي يا هو رب الياسين ترح لي الأجدين وأنا أعلم كل العلم في هذه العلم تروح سبع بسمة أنا أعلم على السلم لأنه هذا قتلة يسلم الله أن يسلم هل أعتبر ثلاثة من ذلك؟ لا أنا أسمع هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن استفراغ حقه إلا إذا رسول واحد هل يجوز أن يجوز المعروف والمطهر والظهور لأنه إذا رسيت أبرد من المساقل أما لو قد الله يتعز عليك وأخذ مالك فلو تستطع أن تخلق مالك إلا به بعضه فلا بس والسارق والسارق أخذ منك مثلا أربع من المعز أو أربع من الإبل أو سيارة سيارتين أو ثلاث فالثلاثة الفريات ولم تجعل جارية حتى يأخذ بعضها ولا في بعض وأعطي بعض ولا لا وهرب عليه لكن خلص لا خلص لا خلص لا خلص أو لكن له مال بعض قريب وبعض قريب من يأخذ بعض ولا يأخذ بعض ولا يأخذ مال كله الذي على زقن هو الذي على زقن ولا في ذلك لا خلص إذا كان سياطا هنا أخذ يا أن عبد الله يغفر جزءاً أنه إنها بعض أطارد أن يخذف على رهونة وإن أخذ ياخذ فإذا ما ينسى عدونا ثم رأى يخذ بعد ذلك فقال أخذك على رصيفة ثم تخذف لك لن تتعذف فأنا يجب على أن فجر يعجب أنه عفى الحديث وأنه لا تلنبك إلا بالسلام ولا جبعي وأخذ من هذا السلام يجب أن يجب أن يجب فقالها هذا سبيل بن عمر فقال أهلا بخلص الله فقال الله عليه وسلم فقال الله الصحابة الله نعم نعم قال يعني أباس من كله قلت لك أن الثلاث أفضل وعجاء الحديث فهي كيوة عن عائشة وعن سليم وغيره فهي الثلاث يسوى رسولين على الإسلام الثلاث يعني أي الأفضل ما يستنى في وضع الذين بعد تكسيرة الإحرام السنة يضع بالماء على خدر أو على ذراعي بسرى جاء هذا وهذا الحجر أن تهرب من التشاربين إذا وضع بالماء بسرى على سرع نسرى أو على خدر الساعد هذا السنة ويضعهم على خدره كما جاء هذه الوائل بعد الإحرام إلى الرجوع وبعد الرجوع بعد رسول الرجوع إلى أن يسر يعني هذا القيام هذا السنة يضع بالماء بسرى على رسول الساعد أو على سرع نسرى كل هذا جاء الصحيح في الإسلام الصحيح البخاري الذين يأخذون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب التأمل خلاص احنا رجعنا الى ربع سنين الى ربع الذين يأخذون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب للتأمل ولا يقدرون على الوضوء وبعضهم يتأمم على الجدار ما هو ذلك الواجب انه يرسى اليهم بالتراب اليهم بالتراب الاناء الخفيفه اذا كان في المستشفى ولا عنده شيء ولا يستطيع ان يرسى اليهم بالتراب حتى يصير اذا ما وجدت فلا على حسب الحياه نسال الله لك اذا احتجت المريض ما عند احد يلاحظه ولا يعطي الصلاه ولا يفوت الصلوات فلا احد يحرم نسال الله لك ولا يجوز ان يضيع الصلوات ويقول اذا كنت انسى فقط الى مدارس لا ونصلي على حسب الحال قاعدا فان عجل صلى على جنبه فان عجل سكنا فتيسر له التيمم الصلاه كلا من الصلاه او كلا من دراسه من الجدار او غيره نسال الله لك فلا يضيع الصلاه نعم نسال الله لك وقال لا يقول الإنسان يصلي على من لا يصلي على أهله ولا يصلي على أهله.